أنعمت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الحبيب، كيف حالكم؟ الله يحييك. الله يبارك فيكم شيخنا، أسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم شيخنا. الله يبارك فيك، بارك الله فيك وعليك. اللهم آمين اللهم آمين. نبدأ إن شاء الله شيخنا. تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين، اللهم بارك في شيخنا وأكرمه وارضى عنه، آمين. وبأسانيدكم متع الله بكم شيخنا إلى الإمام محمد بن وضاح رحمه الله، قال في كتابه البدع والنهي عنها، وهذا هو المجلس السادس، قال النهي باب النهي عن الجلوس مع أهل البدع وخلطتهم والمشي معهم. قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا محمد بن سعيد قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا بعض أصحابنا عن موسى بن أعين عن ليث بن أبي سليم أو ابن أبي سليم شيخنا. نعم، أبي سليم. طيب، عن الحسن قال لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. نعم شيخ. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. قال الإمام محمد بن وضاح في كتاب البدع بأسانيده الحسن قال لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك، وهذا الإسناد ضعيف لأن فيه ليث بن أبي سليم وهو صدوق قد اختلط، ولكن ذكر هذا الأثر عن الحسن من غير وجه، فهو صحيح من طرق أخرى. وقوله رحمه الله لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك، لأنه يلقي الشبه على المسلم، فربما وقعت الشبهة في قلب المسلم فأمرضت قلبه، فلذا نهى السلف رحمهم الله تعالى عن مجالسة أهل البدع أو اتخاذهم أصدقاء وأصحابا. وسيأتي معنا نصوص كثيرة عن السلف في التحذير من مجالسة أصحاب البدع. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا أسد قال حدثنا أسد قال بعض أصحابنا عن عبد الملك بن أبي كريمة عن سفيان الثوري رحمه الله قال من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره، وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النار، وإما أن يقول والله ما أبالي ما تكلموا وإني واثق بنفسي، فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. نعم شيخ. نعم، وهذا الإسناد ضعيف لجهالة الرابع من عبد الملك بن أبي كريمة. ومعنى قول سفيان الثوري رحمه الله من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره، أن يكون فتنة لغيره بأن ينظر الناس فيجدونه يجالس صاحب البدعة هذا فيظنون أنه على منهج سليم فيجالسونهم. ولذا دائما نحذر من بث مجالس أهل البدع أو حضور المجالس على غرف أهل البدع، لأنهم يغتر بهم صغار طلبة العلم فيظنونهم أصحاب عقيدة صحيحة ثم يقعون في المحظور. قال وإما أن يقع في قلبه شيء فينزل به فيدخله الله النار، لأن صاحب البدعة لابد أن يلقي بدعته شيئا فشيئا، فإذا جالس الإنسان صاحب بدعة لن يسلم من أن يلقي إليه شبهة فربما علقت في قلبه فكان سببا في دخوله النار، وإما أن يقول والله ما أبالي ما تكلموا وإني واثق في نفسي، فمن أمن الله على ديني طرفة عين سلبه إياه. الإنسان لا يسلم ولا يثق بنفسه، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وفي دعائه يقول اللهم قلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، فكيف بغيره؟ فالإنسان لا يسلم، لا يأمن على نفسه أن يقع في قلبه شبهة تلقى من هؤلاء من أصحاب البدع، فلذا وجب ترك مجالستهم والبعد عنهم. ولذا نص بعض السلف قال فر من المبتدع فرارك من الأسد. نعم أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله حدثنا أسد عن أيوب بن النجار اليمامي قال ناشرة بن أبي حنيفة الحنفي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظن، قال من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام. قال ووجدت هذا الحديث عند من سمعه من أيوب مثبتا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ما يظن. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث فيه ناشرة ابن حنيفة الحنفي، قيل يروي عن ابن طاووس وروى عنه ابن المبارك يخطئ في روايته، وذكره ابن حبان في الثقات، وسيأتي هذا بمعناه متصلا. فمن أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام، لأن صاحب البدعة قد زعم بفعله أن الإسلام ناقص وأنه يكمله، لأن الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن ابتدع شيئا في الإسلام فقد زعم أن الدين ناقص، ومن زعم أن الدين ناقص وابتدع شيئا جديدا فإنه أعان على هدم الإسلام، لأن الإسلام كامل ولله الحمد، فلا يحتاج إلى بدع لتكمله. نعم أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله حدثنا أسد عن كثير عن كثير وعن كثير ابن سعد ابن سعد شيخنا. نعم طيب أنا عندي أبو سعيد. طيب نعم لحظة شيخنا أكتبها. طيب عن كثير بن سعد قال من جلس إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. نعم شيخ. نعم، وهذا ورد عن عدد من السلف أنهم قالوا من جلس إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، وذلك لأنه إذا جلس إلى صاحب بدعة ربما ظن الناس بجلوسه أنه على خير، وهو أيضا لن يسلم من صاحب البدعة، إما أن يلقي إليه شبهة فتقع في قلبه فلا يستطيع انتزاعها فيضل، وإما أن يضل غيره بجلوسه. فلذا حذر السلف رحمهم الله تعالى من الجلوس إلى أصحاب البدع. نعم أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله حدثنا أسد عن عبد الله بن خالد عن الفضل بن هشام عن عروة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، ولكنه ورد عن عروة عن عائشة كما عند ابن حبان وابن في الضعفاء وابن عساكر وابن الجوزي، وقال ابن حبان هذا منكر، هذا منكر. وورد الحديث عن صحابة آخرين مثل عبد الله بن بسر ومعاذ بن جبل، إلا أنها كلها أحاديثها ضعيفة فلا يجبر بعضها ببعض. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. شيخنا عندكم عن الفضل عن هشام بن عروة شيخنا. نعم، عن الفضل وهو ابن موسى السياني. طيب، إذا الإسناد يكون عن الفضل عن هشام بن عروة عن أبيه. نعم، عن الفضل وهو ابن موسى السياني، وفيه فاصلة، والحسن بن يحيى الخشني فرواه عن هشام بن عروة عن أبيه. عن الفضل عن هشام بن عروة، عن الفضل عن هشام بن عروة عن أبيه. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: حدثنا أسد قال بعض أصحابنا عن الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آخر. نعم شيخ. نعم، وهذا ضعيف لجهالة الراوي عن الأوزاعي، وأخرجه الآجري في الشريعة عن عبد العزيز بن يحيى الحراني عن أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، وأخرجه أبو نعيم عن معاوية بن عمرو الأزدي عن أبي إسحاق به، إلا أنه سقط منه ذكر الأوزاعي، وإسناد الأجري صحيح. وفيه أنه ينبغي للإنسان أن يبتعد عن أهل البدع، فإذا لقي صاحب بدعة في طريق فيأخذ في طريق آخر لئلا يلصق به، فيقال إن فلان يمشي مع فلان فيظن به بصاحب البدعة خيرا، أو يظن بالذي جالس صاحب البدعة أنه مبتدع مثله، فيتقي الشبهات ويبتعد عن أهل البدع. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا وإليكم. نعم، قال رحمه الله: حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: قال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. قال أيوب: وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب. نعم شيخ. نعم، وهذا أخرج الشطر الأول منه ابن سعد والدارمي وأبو نعيم واللالكائي من طريق سليمان بن حرب عن حماد، وإسناده صحيح، وأخرجه بتمامه ابن سعد من الطريق نفسه، وأخرجه الأجري من طريق حماد بن زيد ووقع فيه سقط. ومعنى كلامه رحمه الله تعالى: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون، ففيه النهي عن مجالسة أهل البدع والأهواء وعن مجادلتهم، إلا إذا أراد بيان الحق، وأما إذا كانت المجادلة من أجل المجادلة وإظهار الغلبة فإن هذا منهي عنه، أما إن كان لأجل إظهار الحق فإن هذا يعتبر من الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال أيوب: وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب، لأنه له نظر بعيد، فنظر إلى مآل ما يحدث ولم ينظر إلى الواقع الذي هو سيكون في ساعتها، وإنما إلى مآل ما بعد ذلك. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا أسد قال حدثنا شهاب بن خراش الحوشبي عن العوام بن حوشب أنه كان يقول لابنه: يا عيسى أصلح لله قلبك وأقل مالك. وكان يقول: والله لأن أرى عيسى يجالس أصحاب البرابط والأشربة والباطل أحب إلي من أن أراه يجالس أصحاب الخصومات، يعني أهل البدع. نعم شيخ. نعم، وهذا الأثر فيه نهي العوام بن حوشب لابنه عيسى أن يجالس أهل البدع، لأنه إذا جالس أصحاب البرابط والأشربة والباطل فإن هؤلاء أهل معاصي، وصاحب المعصية تحت المشيئة، وأما أصحاب البدع فإن بعضهم تكون بدعهم مكفرة، والكافر ليس تحت المشيئة. فلذا قال العوام بن حوشب: والله لئن أرى عيسى يجالس أصحاب البرابط والأشربة والباطل أحب إلي من أراه أن يجالس أصحاب الخصومات، يعني أهل البدع. ففيه نهي السلف رحمهم الله عن مجالسة أهل البدع والتشنيع عليهم. وهكذا ينبغي لطلبة العلم أن يكونوا حائط صد في وجه أهل البدع، فيبينوا باطلهم وضلالهم، ويبينوا ما عليه حتى لا يغتر بهم الناس. ولذا نرى الآن ما نراه الآن من أصحاب البدع والأهواء من القبورية وأشباههم، الذين انتشروا وفتحت لهم القنوات الفضائية واغترت بهم أكثر الأمة، اغتروا بهم وبباطلهم، فلم تعد بدعهم الآن قاصرة على أنفسهم، بل صارت بدعهم الآن منتشرة بين الناس حتى وصلوا إلى الشرك بالله جل وعلا في طوافهم حول القبور والتوسل بهم والاستغاثة والنذر لهم، وهذا شرك بالله عز وجل. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أسد قال حدثنا زيد عن محمد بن طلحة قال قال إبراهيم: لا تجالسوا أصحاب البدع ولا تكلموهم، فإني أخاف أن ترتد قلوبكم. نعم شيخ. نعم، هذا أخرجه أبو نعيم، قوله لا تجالسوا أهل البدع من طريق هاشم بن القاسم عن محمد بن طلحة. وإسناده فيه ضعف، وقول إبراهيم لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تكلموه فإني أخاف أن ترتد قلوبكم، يعني بمجالستهم وسماع كلامهم. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا أسد قال حدثنا زيد عن محمد بن مسلم قال أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام إلى موسى بن عمران عليه السلام ألا تجالس أصحاب الأهواء فتسمع منهم كلمة فترضيك فتضلك فتدخلك النار. نعم شيخ. نعم، وهذا الأثر فيه النهي عن مجالسة أصحاب الأهواء، فإن الكلمة التي يسمعها الإنسان منهم ربما وقعت في قلبه فأضلته، فكان السبب في دخوله النار. نعم. أحسن الله عليكم. وبه قال حدثنا أسد قال حدثنا إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخال. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك، وابن عساكر في ذم قرناء السوء، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وفيه أن الإنسان ينبغي له أن يختار من يجالسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، يعني الرجل يتأثر بمن يجالس، فإذا جالس صالحا أخذ من هديه وسمته ودله، وإذا جالس أصحاب البدع والأهواء أخذ منهم. فلذا ينبغي على الإنسان أن يختار من يجالس فلا يجالس أصحاب البدع. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال شيخنا: عندكم من يخالل أو من يخال بلام واحدة؟ من يخالل. أحسن الله عليكم. وبه قال حدثنا أسد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن أبي غسان محمد بن مطرف عن محمد بن عجلان قال قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أحب أن يكرم دينه فليعتزل مخالطة السلطان ومجالسة أصحاب الأهواء، فإن مجالستهم ألصق من الجرب. نعم شيخ. نعم، وهذا إسناد هذا الإسناد فيه انقطاع بين محمد بن عجلان وابن مسعود، فهو لم يسمع منه، ولكن معنى قوله صحيح: من أحب أن يكرم دينه فليعتزل مخالطة السلطان. ولذا جاء النهي عن مخالطة السلطان، وورد فيه أن من خالط السلطان افتتن، وكان السلف رحمهم الله يفرون من السلطان ولا يخالطونه، لأنه ربما وقع بسبب مخالطته في فتنة، وربما أباح ما يرى فيه التحريم. ومجالسة والنهي أيضا عن مجالسة أصحاب الأهواء، فإن مجالستهم ألصق من الجرب، لأن مجالسة صاحب الهوى إما أن تنسب أنت إليه، وإما أن تكون سببا في الجلوس إليه، إما أن يقال عنك أنك مبتدع مثله، وإما أن يقال عنه أنه صاحب منهج سليم فتكون سببا في ضلال الناس بجلوسهم إليه واستماعهم لما يقول. فلذا جاء النهي عن ذلك. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: حدثنا أسد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن إسماعيل بن عياش عن أبي سلمة سليمان بن سليم الحمصي عن الحسن البصري رحمه الله قال: نعم، لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك أو تخالفه فيمرض قلبك. نعم شيخ. نعم، وهذا إسناد حسن، إن ثبت سماع سليمان بن سليم من الحسن فهو قد أدركه، لكن لم يذكر له سماع منه. ومعنى قول الحسن رحمه الله لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك أو تخالفه فيمرض قلبك، لأنك إن جالس صاحب الهوى إما أن يلقي شبهة فتقع في قلبك فتتبعه عليها، وإما أن تخالفه فيبقى أثر من الشبهة في قلبك فتمرض. فإن الإنسان حتى وإن لم يتبع صاحب الهوى فقد يبقى من كلامه شيء في قلب الإنسان. فلذا نهى السلف رحمهم الله عن مجالسة أصحاب الأهواء على كل حال. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا أسد قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن وهب قال حدثنا حميد الأعرج قال: قدم غيلان مكة فجاور بها فأتى غيلان مجاهدا وقال: يا أبا الحجاج، بلغني أنك تنهى الناس عني وتذكرني، بلغك عني شيء لا أقوله، إنما أقول كذا إنما أقول كذا. فجاء بشيء لا ينكره، فلما قام قال مجاهد: لا تجالسوه فإنه قدري. قال حميد: فإني يوما في الطواف لحقني غيلان من خلفه فجبد ردائي فالتفت، فقال: كيف يقرأ مجاهد حرف كذا وكذا؟ فأخبرته فمشى معي. قال: فبصر بي مجاهد معه فأتيته فجعلت أكلمه فلا يرد علي وأسأله فلا يجيبني. قال: فغدوت إليه فوجدته على تلك الحال، فقلت: يا أبا الحجاج، ما لك؟ أبلغك عني شيء؟ أحدثت حدثا مالي؟ فقال: ألم أرك مع غيلان وقد نهيتكم أن تكلموه أو تجالسوه؟ قال: قلت: والله يا أبا الحجاج ما ذكرت قولك، وما بدأته هو بدأني. قال: ما نعم. قال: فقال: والله يا حميد، لولا أنك عندي مصدق ما نظرت لي في... نعم، ما نظرت لي في وجه ما نظرت لي في وجه في وجه منبسط ما عشت. نعم شيخ. نعم. ويعني هذا في إسناده المؤمل ابن إسماعيل، وهو صدوق سيء الحفظ، ولكن معنى قوله يعني نهي مجاهد ابن جبر عن مجالسة غيلان بن مسلم الثقفي، غيلان بن مسلم الدمشقي، وغيلان هذا كان قدريا داعية إلى بدعته، وكان يتلون، إذا ما وجه أنكر ما يقول وقال: لم أقل كذا. ولذا لما أتى به عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال له: يا غيلان تقول، وناظره فقال: إني يعني كنت مريضا وقد شفيت. فدعا عليه عمر قال: اللهم إن كان صادقا ووفقه، وإن لم يكن وإن كان غير ذلك فاقتله واصلبه. فلما توفي عمر رحمه الله رجع إلى ما كان عليه، فأتى به هشام بن عبد الملك فقتله وصلبه. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: حدثنا أسد قال حدثنا مؤمن بن إسماعيل قال أخبرني صاحب لنا عن أيوب قال: كنت يوما عند محمد بن سيرين إذ جاء عمرو بن عبيد فدخل، فلما جلس وضع محمد يده في بطنه ثم أن قال. هكذا شيخنا عندكم؟ ثم أن، ثم أن شيخنا؟ أي فلما جلس وضع محمد يده في بطنه ثم أن قال وقام، يعني تأوه. نعم نعم أحسن الله عليكم. ثم أن قام قال وقام، فقلت لعمر إن انطلق بنا، قال فخرجنا. فلما مضى عمر رجعت فقلت يا أبا بكر قد فطنت إلى ما صنعت، قال وما فطنت؟ قال قلت نعم، قال أما إنه لم يظلني وإياه سقف بيت. نعم شيخ. نعم. وهذا الإسناد ضعيف لضعف مؤمل بن إسماعيل ولجهالة شيخه، ولكن روي هذا عن محمد بن سيرين، وأنه كان ينهى عن مجالسة عمرو بن عبيد، ولذا ادعى أنه قد أصابه شيء في بطنه لئلا يجالسه، ولهذا قال أما أنه لم يظلني وإياه سقف بيت، يعني لن أجتمع أنا وإياه في مكان واحد. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. وبه قال حدثنا إسماعيل بن سعيد البصري عن رجل أخبره قال كنت أمشي مع عمرو بن عبيد فرآني بن عون فأعرض عني شهرين. نعم شيخ. وهذا ضعيف، فيه جهالة الرجل الذي روى عنه إسماعيل بن سعيد البصري، وفيه أيضا شدة عبد الله بن عون رحمه الله، فإنه كان ينهى عن مجالسة أهل البدع. نعم. أحسن الله عليكم. وبه قال حدثنا أسد قال حدثنا مؤمل عن رجل أخبره قال دخل عمرو بن عبيد على ابن عون فسكت ابن عون لما رآه، وسكت عمرو عنه فلم يسأله عن شيء فمكث هنية، ثم قام فخرج. فقال ابن عون بما استحل أن دخل داري بغير إذني مرارا يرددها أما إنه لو تكلم أما إنه لو تكلم. نعم شيخ. نعم. هذا ضعيف، فيه مؤمل بن إسماعيل وهو ضعيف، وفيه جهالة من الرجل الذي روى عنه أيضا، وفيه أيضا شدة ابن عون على عمرو بن عبيد لأنه مبتدع. نعم. أحسن الله عليكم. وبه قال حدثنا أسد قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا بعض أصحابنا لحماد بن زيد ما لك لم تروي عن عبد الكريم إلا حديثا واحدا، قال ما أتيته إلا مرة واحدة شيخنا واحدة لمساقه في هذا الحديث شيخنا. لمساقه في هذا الحديث، وما أحب أن أيوب علم بإتياني إياه. طيب صلى الله عليكم. ما أتيته إلا مرة واحدة لمساقه في هذا الحديث، وما أحب أن أيوب علم بإتياني إياه، وإن لي كذا وكذا، وإني أظنه لو علم لكانت الفيصل فيما بيني وبينه. نعم شيخ. نعم. أيوب بن أبي تميمة السختياني كان ينهى عن مجالسة عبد الكريم ابن أبي المخارق أبو أمية البصري، وعبد الكريم هذا ضعفه ابن عيينة وأحمد وابن معين وغيرهم، وهو أيضا فيه شيء من البدع، فلذا نهي عن مجالسته، نهى أيوب بن أبي تميم السختياني عن مجالسته. نعم. أحسن الله عليكم. وبه قال حدثنا أسد قال حدثنا محمد بن الفضيل بن غزوان عن المغيرة عن إبراهيم قال قال إبراهيم لمحمد بن السائب لا تقربنا ما دمت على رأيك هذا، وكان مرجئا. نعم شيخ. نعم. هذا أخرجه العقيلي في الضعفاء بمعناه، وفيه نهي إبراهيم وهو النخعي عن مجالسة محمد ابن السائب. وذلك لأنه كان مرجئا، ففيه نهي الصحابة عن مجالسة أهل البدع. نعم، السلف عن مجالسة أهل البدع. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال حدثنا أسد قال حدثنا مؤمل قال حدثنا عن حماد بن زيد عن أيوب قال لقيني سعيد بن جبير فقال ألم أرك مع طلق؟ قلت بلى. فما له؟ قال لا تجالسه فإنه مرجئ. قال أيوب وما شاورته في ذلك، ولكن يحق للرجل المسلم إذا رأى من أخيه شيئا يكرهه أن ينصحه. نعم شيخ. نعم، وهذا الإسناد أخرجه ابن سعد في طبقاته، وفيه نهي سعيد بن جبير لأيوب بن أبي تميم السختياني عن مجالسة طلق بن حبيب. وطلق بن حبيب كان من المرجئة، وهو صدوق في الحديث، ولكنه كان يرى الإرجاء. ومنهج أئمة الحديث في مثل هذا أنهم يروون عن المبتدع إذا لم يروي ما يؤيد بدعته، فإذا روى ما يؤيد بدعته فلا يقبل. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. وبه قال حدثنا أسد قال حدثنا إسماعيل بن سلمة عن حماد بن زيد عن يحيى بن عبيد قال لقيني رجل من المعتزلة فقمت فقلت إما أن تمضي وإما أن أمضي، فإني إن أمشي مع نصراني أحب إلي من أن أمشي معك. نعم شيخ. نعم، لأنه إذا مشي مع النصراني فالنصراني معروف، إذا مشي مع المبتدع فإما أنه مبتدع مثله، وإما أنه يظن أنه ليس بمبتدع فيتبعه الناس. فلذا نهى السلف رحمهم الله عن مجالسة والمشي مع أهل البدع. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا أسد قال حدثنا بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كتب إلى سلمان يدعوه إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان يا أخي إن كان بعدت الدار من الدار فإن الروح من الروح قريب، وإن طير السماء تقع على إلفها من الأرض. وفي رواية أن سلمان قال له إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله. نعم. وهنا إسناد ضعيف فيه بقية بن الوليد وهو مدلس ولم يصرح بالسماع، وصفوان بن عمرو السكسكي لم تذكر له رواية عن سلمان ولا عن أبي الدرداء ولا عن غيرهما من الصحابة إلا عن عبد الله بن بسر. وأيضا الرواية الأخرى أخرجها مالك في الموطأ عن يحيى بن أبي سعيد عن أبي الدرداء. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن واسع قال رأيت صفوان بن محرز وقريب منه شببة. نعم. فرآهم يتجادلون فرأيته قائما ينفض ثيابه ويقول إنما أنتم جرب إنما أنتم جرب. نعم شيخ. نعم، وهذا إسناد صحيح أخرجه الأجر في الشريعة من طريق حماد به، وفيه نهي صفوان بن محرز عن المجادلة، لأن المجادلة إذا لم تكن لبيان الحق وإظهاره فإنه وبال على صاحبه، لأنه يأثم ولا يؤجر إذا كانت للمغالبة. فلذا نهى صفوان بن محرز هؤلاء الشباب عن ذلك. نعم. أحسن الله إليكم شيخي. قال رحمه الله حدثنا أسد قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أيوب قال دخل على محمد بن سيرين يوما رجل فقال يا أبا بكر أقرأ عليك آية من كتاب الله لا أزيد على أن أقرأها ثم أخرج. فوضع إصبعيه في أذنيه ثم قال اخرج عليك إن كنت مسلما لما خرجت من بيتي. أحرج عليك. نعم شيخنا. أحرج عليك إن كنت مسلما لما خرجت من بيتي. طيب أحسن الله عليك. أحرج. نعم. قال أحرج عليك إن كنت مسلما لما خرجت من بيتي. قال فقال يا أبا بكر إني لا أزيد على أن أقرأ ثم أخرج. قال فقال بإزاره يشده عليه وتهيأ للقيام، فأقبلنا على الرجل فقلنا قد خرج عليك ألخ قد تخرج حرج. عليك. نعم شيخ أحسن الله عليك، قد حرج عليك عليك ألا خرجت أو إلا ألا خرجت. إلا نعم. إلا خرجت. نعم. أفيحل لك أن تخرج أن تخرج رجلا من بيته؟ قال فخرج. فقلنا يا أبا بكر ما عليك لو قرأ آية ثم خرج. قال إني والله لو ظننت أن قلبي يثبت على ما هو عليه ما باليت أن يقرأ، ولكني خفت أن يلقي في قلبي شيئا أجهد. شيخنا نعم، أجهد أن أخرجه. أحسن الله لكم، أجهد أن أخرجه من قلبي فلا أستطيع. نعم شيخ. نعم، وهذا الإسناد فيه مؤمل بن إسماعيل وهو صدوق سيء الحفظ، ولكن هذا مشهور عن محمد بن سيرين أنه نهى هذا الرجل أن يقرأ عليه شيئا، وجاء في لفظ ولو حرفا واحدا، ففيه عدم تمكين أهل البدع من إلقاء الشبه، لأنه لا يأمل الإنسان إذا قرأ عليه أصحاب البدع أن يلقي شبهة فتقع في قلبه، فلذا كان سد الباب أولى، وعدم تمكينهم وعدم تعظيمهم أو السماح لهم. ولذا عندما نتكلم عن ذلك وأنه لا ينبغي أن يمكن أهل البدع من المجالس، يعيب علينا بعض إخواننا، مع أنهم دائما هم حرب عليهم، هم يمدحونهم ويقربونهم وهم حرب عليهم، فيذهبون إلى المشايخ ويقولون هؤلاء دواعش وهؤلاء تكفيريون وهؤلاء وهؤلاء، وهم يعلمون ذلك. والمؤسف حقا أن هؤلاء الذين يقربونهم ويثنون عليهم ويقولون احضروا لفلان وعلى مكثر فلان، هم يعلمون أنهم يفعلون ذلك، ومع هذا أيضا يقربونهم مع علمهم بما يفعلوه، وليس أقرب من يعني قريب مجلس البخاري الذي كان في مصر على، وكان من المفترض أن يحضره الشيخ إبراهيم الخياط كاملا، فذهب أرسلوا إليه أحدهم فقال له إن هؤلاء دواعش وتكفيريون، فخاف الرجل ولم يحضر. للأسف أن بعض المميع هؤلاء هم أشد ضررا على أهل السنة من غيرهم. نعم أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله حدثنا أسد قال حدثنا أبو إسحاق الحذاء عن الأوزعي قال لا تمكنوا صاحب بدعة من جدل فيورث في قلوبكم من فتنته ارتيابا. نعم شيخ. نعم، وهذا الإسناد فيه أبو إسحاق الحذاء وهو عاصم بن سليمان التيمي، وقد اتهم بالوضع والكذب، اتهم ابن عدي وعمر بن علي الفلاس. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله باب هل لصاحب البدعة توبة؟ قال حدثنا نقف هنا إن شاء الله. طيب شيخ. نعم نقف إن شاء الله. طيب أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفيكم بارك، وفقنا الله وإياكم لما يرضي. آمين. نعم شيخنا، تفضلوا بختم المجلس شيخنا أحسن الله عليكم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، واستعملنا وإياكم في طاعته، وجعلنا وإياكم من المتبعين لمنهج السلف حقا، المتبعين لهم حقا وصدقا، المبتعدين عن البدع وأهلها. اللهم جنبنا البدع والمبتدعة، وفقنا وإياك لما وفقنا وإياه وإخواننا المسلمين لما يرضيك يا رب العالمين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. وإياك. طيب آمين. موعدنا غدا إن شاء الله تعالى شيخ. إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. إذن في أمان الله شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. إذن الحمد لله رب العالمين، تم المجلس السادس من القراءة والتعليق على كتاب البدع لابن وضاح رحمه الله، وصلنا إلى قوله: باب هل لصاحب البدعة توبة؟ موعدنا غدا إن شاء الله تعالى في نفس التوقيت في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.